من يقول أنا سأل الله سمى هذه صلاة ولا تصلي على أحد منهم. نعم إيش يعني إذا انتهى المأموم من قراءة الفاتحة قبل أن يكبر الإمام فليقرأ سورة أخرى، بل إنه ورد في ذا الحديث أن سورة قرأ ما سورة أخرى. أي نعم، لأنه لا يتحقق به المخالفة، لكن لو سلم تسليمتين فليسلم تسليمتين. أن أكون عنه أين لا تمنى ذلك من أجل الدعاء هو للموت، أن يكون هو ذلك الميت لأجل يحصل له دعاء الرسول عليه الصلاة والسلام. لا مهم أنه هذا يحرم، ما قصد هذا، ما قصد أن هذا الرجل يحرم من دعاء الرسول عليه الصلاة والسلام. هذه كثيرا ما تقع، ما يريدون الناس يحصلونه لأن النعمة قد حصلت وانتهى، لكن يتمنى مثلها. هنا ما لا هناك أخلصوا له، يعني إذا دعوتم للميت فأخلصوا له، هو يستدعى الدعاء العام ثم يقول اللهم اغفر له وارحم الميت، يعني اللهم اغفر لي وللميت مثلا. لا ما أرى في هذا بأس، لكن المحافظ على الوالد أحسن. نعم العيان لا بد من التفصيل، ما يضر إن شاء الله، لا إذا سلم تكبيرتين يكمل مع القرب أو يعيد مع البعد. نعم إشارة إلى ما رواه في مسألة، يقول أيوة شكر بصالح السلف المؤمنين وجعله في كفالة إبراهيم، يقول ما رواه من أبي الدنيا وغيره عن خالد من معدان، خالد من معدان، من معدان، معدان، من معدان، إن في الجنة لشجرة يقال لها طوبة كلها ضرر، من مات منها كلها إيش؟ شروع إيش؟ ضرر إيش؟ من مات من الصبيان الذين يضعون رضع عنهم طوبة وحاضنهم إبراهيم خليل الرحى عليه السلام. هذا بارك الله فيك يحتاج إلى تخريج ويخرجه علي. نعم عبد الله. نعم ها إيه. اي ما وقع اتفاقا فليس بين اتفاقا، لم يخالفون، لا قد يخالفون في كونه وقع اتفاقا، اما اذا قال نعم وقع اتفاقا فلا دليل فيه، لكن قد يخالف العالم فيقول هذا وقع قصدا لا اتفاقا. نعم يؤخذ بالتتبع ان هذا ليس من مقاصد الشريعه. نعم ناقص ايش؟ نعم الصلاة العادية ما فيها تكليف بكل تكليف، ما فيها رفع بكل تكليف، ليس فيها رفع، هو نفسه يقول وكان لا يفعل ذلك في السجود الى يوم الدين. قال المؤلف رحمه الله تعالى ابن موسى المناقش من فتح الصلاة صلاة القطر. نعم قال المؤلف رحمه الله تعالى ويقف بعد الرابعة قليلا ويسلم واحدة عن يمينه، فماذا يقول إذا وقف بعد الرابعة؟ رحمن نعم

المهم انه في خلاف ما بعد وصلنا الى طلب الدليل. منهم من حده بشهر واستدل لذلك بان النبي صلى الله عليه وسلم صلى على قبر يعني استعلى مده شهر. ومنهم من قال لا حد له لان هذه قضيه عين وقعت ايش اتفاقا وما وقع اتفاقا فليس بدليل اتفاقا. لكن من العلماء من قيد هذا بقيد ما هو مقبل تمام ان يكون المصلي اهل الصلاه حين وقت موت دفن الميت. لماذا الذين قالوا يقيد بهذا القيد؟ ما هو دليله؟ نعم يعني ما صلى الناس على النبي صلى الله عليه وسلم ولا على الفقيه ولا على عثمان ولا على غيره. طيب هذا احسن ما قيل في الحج. هل يصلى على الغائب عبد المجيد؟ صلى على الغائب سواء صلى عليه ام لم يصلى. ايه ما حال عليك المهم. ما هو الدليل؟ ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى على النجاشي حين مات. طيب هل هذا الاستدلال بالحديث يا فؤاد صحيح او لا؟ ايه هو الان مالك يقول يصلي على الغائب واستدل بصلاه النبي صلى الله عليه وسلم على النجاشي، فهل هذا الاستدلال صحيح او لا؟ هذا واحد قال نقول صلوا على كل غائب والدليل لا انا ما اريد الحكم، انا اقول هل هذا الاستدلال صحيح او لا؟ لماذا؟ نعم أنا أريد يا إخواني ما أريد أن نفس الحكم أو ننفي الحكم، أريد أن أقول هل الاستدلال بقصة النجاشي على الصلاة على عموم الناس هل هو استدلال صحيح أو لا ولماذا؟ يلا بدأ لماذا؟ لا يا اخوان انا بينكم قاعده في الاستدلال، لا يصح الاستدلال بالاخص على الاهل، الاستدلال بالاخص لا يصح ان يستدل به على الاهل، يعني اذا كان الدليل اخص من المطلوب فانه لا يستدل به وهذا صحيح، لكن يستدل بالاعم على الاخص لأن العام يشمل جميع الأفراد. فنحن نقول هذه قضية خاصة، هذه قضية خاصة لا يمكن أن نستدل بها على العموم، ليس هذا لفظا عاما، قضية خاصة. والنجاشي كما قلتم لم يصل عليه في بلده فأمر النبي عليه الصلاة والسلام أن يصلي المسلمون عليه هناك. طيب إذا من لم يصل عليه يجب أن يصل عليه، يجب أن يصلى عليه على الغائب، ومن صلي عليه فهذا موضع خلاف بين العلماء. من يشرح لنا الخلاف؟ نعم نعم

ثم قال المؤلف وبعض العمودين ويسن الإسراع بها. يسن يعني يطلب على وجه السنية، والمراد بالسنية هنا السنية الإصلاحية، فلا يدخل فيها الواجب، يعني يسن استحبابا الإسراع به، لقول النبي صلى الله عليه وسلم أسرعوا بالجنابة فإن تكوا صالحة فخير تقدمونها إليه، وإن تكوا سوى ذلك فشر تضعونه على الرقاب، اللهم إلا أن يخشى من تمزق الجنابة، مثل أن يكون الميت مخترقا ويخشى من تمزق جلد لحمه إذا أسرع به، فحينئذ يعمل ما يدور به المحذور. ثم إن الإسراع ليس هو الخبث كما يفعل بعض الناس اليوم، تجده يخب بها خبا عظيما يتعب الشباب من الرجال، فإن هذا ليس المقصود، وربما يكون في هذا تحريك لجوف الميت فينزل منه شيء، لأن يعني الميت ليس عنده أعصاب يتحكم بما يخرج منه، فربما مع الحركة ينزل منه شيء فيتلوث كفن، وربما يتلوث النعش أيضا، لكن الإسراع الذي ليس فيه خبث ومشقة على المشيعين هذا أفضل من عدم الإسراع. وقد شاهدنا من قبل ولا أدري هل وإلى الآن باقي أو لا، في مكة بعضهم يتباطأ جدا في الجنازة، يمشون رويدا رويدا، وهذا خلاف السنة، والعجلة السريعة التي تشق على الناس ويخشى منها تفسق الميت أو خروج شيء منه أيضا خلاف السنة، ولهذا قال أيسع بها دون الخبث، هذا بالشرح دون الخبث وهو الإسراع الشديد. لا، مو الإمام العادي، الإمام الذي له شأن في البلد، الذي يرى الناس أن عدم صلاته على هذا الميت تعذيب وتنكيل من بعده. ممن الإمام؟ لا، ما أظن. هو معلوم أن الرسول شافع وهو أقرب الناس إلى قبل الشفاعة، المصلون كلهم شفعاء وأقرب الناس الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم نعم. لا لا لا، هذا المهم أنها الخاص خصوصية الرجل، الأخص في المعنى، الأخص في المعنى، الفرق واضح، الفرق واضح، لأن المعنى إلى فرعان وجاءت السنة في شيء خاص منه فإنه يحمل على هذا الخاص فقط وما تواه في المعنى، مو معنى أنه يقتصر على نفس القضية، تعمم لما شابهه فقط. نعم. نعم. كيف؟ نعم نعم نعم. هذه الأحاديث نظير الآية من بعض الوجوه، وإن كان الآية ليس فيها التعبيد لكن نظير آية، ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. والعلماء أجابوا عن هذا بأجوبة كثيرة، منها أن هذا في من كان مستحلا للقتل، وقد عرض هذا الجواب على الإمام أحمد فضحك وقال سبحان الله، إذا استحل القتل فهو كافر سواء قتل أم لم يقتل. ومنهم من قال إن هذا على شرط، يعني هذا جزاؤه إن جازاه الله إن جازاه الله. ومنهم من قال إن هذا سبب والسبب قد يوجد فيه مانع وهو الإيمان، فالرسول عليه الصلاة والسلام بيّن أن هذا سبب وقد يوجد مانع. أمن مقر. ومنهم من قال إن هذا على شرط، يعني هذا جزاؤه إن جاده الله عنه، إن جاده الله. ومنهم من قال إن هذا سبب، والسبب قد يوجد فيه مانع وهو الإيمان، فالرسول عليه الصلاة والسلام بيّن أن هذا سبب وقد يوجد مانع. ومنهم من قال إن هذا على ظاهر، وأن من فعل هذا الشيء فإنه يختم له بسوء الخاتمة والعياذ بالله ما لم يتب، فإن تاب تاب الله عليه. وقالوا يؤيد هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال الرجل في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. وهذا والذي قبله هو أحسن الأجوبة، أن نقول هذا سبب، فإذا وجد مانع وهو الإيمان يعني ولو قل فإنه يمنع من الخلود فله وجه. ونحن نرى الأمر على ما كان عليه. نقول أرجع للقاضي، أرجع للقاضي والأمين يشوف. ها؟ السهو بالجنائب كيف يسهل؟ كيف يسهل؟ إذا سيجب للسهافي لا ما في السجود سهو، يعني أصل الصلاة ما في السجود. الله يبارك فيك. هذا الأخير لا معذور ولا ذنب ذكر الله فيه، أبدا أبدا معذور. الله يبارك فيك. إيش؟ هنا ها ما يصلى على الميت اذا صار خارج المسجد والمسجد طيب، كيف يقع الامام يصلى عليه؟ يعني اجاب الميت لا بد اجاب، لا بد ان يحضر بين يديه، لا بد ان يؤتى بالميت يحضر بين يدي الامام. ها المموم ما يهم، إذا صار في الإمام موجود ليس بينه وبين الميت شيء يكفي وذلك سبع. نعم نعم نعم أي نعم. أخرج هذا أن الرسول بين إن هذا من باب الشفقة على الميت إذا كان صالحا، أو الشفقة على الحامل إذا كان غير الصالح. وإذا قال أحد بالوجوب فهو جيد، يعني يقول بالوجوب جيد، لكن ما رأينا أحد قبله. نعم نعم استدلوا بأمرين. الأمر الأول أن الرسول عليه الصلاة والسلام جعل للجنائز المصلى، والثاني أنه يخشى من تلوية المسجد أو من رائحة كريهة من بعض الأموات. نعم لا صلاة البيت وتطم البئر، هذا صلاة البئر، يعني سقط رجل في البئر ولم نستطع إخراجه نصلي عليه وهو في البئر، وهنا يسقط تأصيله لعدم القدرة عليه والتكفين أيضا. خالد اللي نرى أن إركاب الجنازة بالسيارة خلاف السنة، وأنه لا ينبغي إلا لعذر كبعد المقبرة مثلا، أو وجود رياح عاصفة، أو وجود أمطار، أو خوف، أو ما أشبه ذلك. لا بد أن تقدم الصلاة حتى لو جعلنا السيارة هم جعلنا نسير. إيه؟

هي إذا مرت مرت الإنسان وهو جالس يقوم. نعم لا يجلسون السنة الجلوس. هذه قضايا أعياد، وإلا فما معروف أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يجلس خصوصا إذا كان يحتاج إلى تأخر، كما في عليه عبد الرحمن بن سمرة أنه لما انتهوا إلى القبر ولما يلحد جلسوا، وجلس النبي صلى الله عليه وسلم وكان معه مسطرة ينكث فيها الأرض. نعم الشق. نعم هو ظاهر يعني أنه من ملتهم. نعم يحتمل هذا أنه تعبد فيكون الشق مكروها على أقل تقدير، ويحتمل أنه بيان لما كانوا يفعلونه فقط، هذه من عاداته. يا الراجل اللي بيقول. نعم ايش؟ اي نعم هذا من السنة، يسن لمن حضر ان يحتوى ثلاث حثيات لفعل النبي صلى الله عليه واله وسلم. نعم لا يدل على انه الاولى فقط، ولكن هذا العلماء اختلفوا في تعليل ذلك، والله اعلم. الله اعلم. لا ما يعلم. ما هي كيفيه التربيه محمد؟ ما حكم الحمل بين العمودين الأخ؟ ها؟ سنة ولا مباح؟ ما الذي فهمت من كلام المؤلف؟ أنه مباح. طيب كيف يوضع الميت في اللحم؟ يضعه على الشق الأيمن، والقبلة عن يمينه أو شماله؟ الأفضل أن تكون القبلة عن يمينه. كيف تصور أن تكون القبلة عن يمينه وهو ميت؟ إذا كنت تقول الأفضل أن تكون القبلة عن يمينه، ما صح؟ له جهتين يمين ويسر صحيح، يعني من يجلس الميت ويكون عليه منه يسره. ها إيه. طيب يعني ما ان اللحد يكون في قبلي القبر، هذا اللي تريد؟ طيب على أي جنبين؟ على جنب الأيمن. طيب هل هناك دليل على هذا؟ يعني فيكون هذا قياسا على النائم. طيب أين اتجه؟ اتجه إلى القبلة. طيب ما الدليل؟ لا احنا نوم ما ذكر من قصر. نعم هنا الكعبة احياء واموات صح، لكن هذا دليل فيه ضعف الا انه شاهدا من حديث البراء بن معرور وسبق الكلام عليه. ثم هناك دليل اخر اقوى منه. نعم